احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في حلقه الامس عن مقدمه عامه عن البرنامج الذي سوف اشرف ان اكون بينكم وزائرا في بيوتكم كل يوم ان شاء الله في هذا الموعد من هذا الشهر الكريم، وهو عن عباد الرحمن. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء العباد بتسع صفات. هذه الصفات التسع انما هي يعني عبارة عن يعني اطار عام او صفات عامة يندرج تحتها مجموعة من الصفات التي تؤدي الى هذه العناوين التسعة الكبيرة. يقول ربنا في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. التواضع النعمة الوحيدة التي لا تحسد. كل النعم تحسد. شوف، المال يحسد، العلم يحسد، الأولاد يحسدوا، الجاه يحسد، أي شيء. العبادة، تتخيل أن العبادة تحسد؟ يعني لو حسدك إنسان أن تذكر له أنك تقوم الليل كل يوم، قد يحسدك فتلاقي نفسك سبحان الله يعني لله الأمر من قبل ومن بعد لا تقوم الليل، فتقول إن ولدي يحفظ القرآن ربما ينسى جزئين أو ثلاثة من حسد الحاسد، لأنه يقول: ولماذا لا يحفظ ولدي، لماذا ولده يحفظ وأنا ابني لا يحفظ. إلا نعمة واحدة لا يعرف الحسد إليها طريق، هي النعمة الوحيدة، نعمة التواضع. الإنسان المتواضع يظل متواضعا. هذه ملكة، وهذه الملكة تنمى. لماذا؟ لأن عندما يرى الإنسان يعني يعني يعني مكانة الكبر وشناعة الكبر والأمر الذي يؤدي إلى هذه الصفة الذميمة، يعني يبحث عن، يجب أن يبحث عن الصفة التي يحبها الناس، صفة أن يكون هينا، أن يكون لينا. سبحان الله، يعني يعني يعني يعني يقول الحديث الشريف: أحب حبيبك هونا ما، يعني في قريب منه، أحب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما. يعني يعني خلي ما تكرهوش كل الكراهية، عسى ان يكون حبيبك يوما ما، ينقلب العدو صديق وينقلب الصديق عدو، تكون كارثه. وبالذات عندما لا يعرف الناس بعضهم بعضا في الله ولا يحب بعضهم بعضا في الله. ناتي الى التواضع. ايه اللي يخلي الانسان متواضع؟ لكن السؤال الذي من قبل: ما الذي يجعل الانسان متكبرا؟ هو من الواجب يكون متواضع، دي القاعده. اما الكبر استثناء. أما وقد انتشر الكبر في مجتمعاتنا، فصارت الأمة تلد ربتها، صارت البنت هي التي تتأمر في البيت. هل تستطيع أم الآن سواء في رمضان أو غير رمضان تدعو ابنتها إلى المطبخ لتعينها لإعداد الطعام؟ بناتنا يظل عندهم 20 و25 سنة ونائمات في أسرتهن إلى أن توقظها الأم وهي تتأفف كي تتناول طعام الإفطار مع أبيها وإخوتها. الله، يعني هل كانت امها كذلك؟ ابدا والله، دي امها ما شاء الله كانت تقف مع امها، يعني هي التي تتعب وامها تستلم، تقول: يا روحي يا امي اقراي ورد القران اللي عليك، روحي شوفي العباده، ريحي شويه، انت كبرتي في السن، عندك هشاشه عظام، عندك قرحه، عندك سبحان الله مصابه بالكلى والمجهود يتعبك وانت صائمه. هكذا كانت الامهات مع امهاتهن. فاللي بدل الحال ايه؟ ايه اللي بدل الحال؟ هل لأن أموالنا فيها شبهة؟ جائز. هل أموالنا فيه جزء حرام؟ جائز. هل احنا بنظلم الآخرين؟ والله جائز. والله ما هو ظلمنا للآخرين، ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه نتيجة الظلم، أن يظلمنا أبناؤنا وأن تظلمنا بناتنا وأن يتكبر علينا ولدنا. أنا أقول دائما نحن جيل كنا نقبل رؤوس أمهاتنا وأبائنا حتى يرضوا عنا، الآن الجيل الجديد نحن الذين نقبل يديه ونكاد أن نقبل رجليه حتى يرضى عنا. بس يعني شتان ما بين قبلة احترام وود توضع في ميزان الحسنات وبين قبلة ذلة وصغار للأولاد عشان نسترضيهم. وعلامة سبحان الله، ألا يدري الولد، ألا تدري البنت أنه من الواجب في بداية هذا الشهر الكريم أن يؤوب إلى أمه وأبيه لكي يرضى عنه حتى يبدأ الشهر الكريم بالرضا. أما أن الولد إذا طلبنا منه كوب من الماء يتضجر ويتململ وينادي على الخادمة وينادي على أخته وينادي على أخيه الأصغر وينادي على أمه، يا أمي كوب ماء، أبوي يريد أن يشرب. الله، يا ابني بادر بالخير، يا بنتي بادري بالخير، هتتزوجوا هتكبروا وتتزوجوا إن شاء الله كلكم أولاد، ما تصنعوه معنا سوف يفعل بكم، ما تزرعه يا ولدي سوف تحصده، لن تزرع ولن تجني من الشوك العنب، مش ممكن تزرع شوك هيوم بتشوك. الولد عاق، انت عاق، ابنك يكون عاق، انت يا بنتي عاقة بإذن الله رب العالمين كما تدين تدان، إلا تزرعه إلا تقدمه هتلاقيه. يعني حتى في المثل العام يقول لك من قدم السبت يلاقي الأحد، صح ولا لا؟ انت تقدم اليوم هتجد خير. يعني وكان ابوهما صالحا، صالح الاب، طب ما دام ابوك صالح وامك صالح يا ابني برهم، حتى وان كانوا غير صالحين، الاب لا يصلي، الام غير محجبه، وماله انت ما انت انت مالك انت ما هتحاسب عنهما؟ انت عليك. شوف، وصل الامر الى ان الاب المشرك، ابوه مشرك، امه مشركه، الولد اسلم ودخل في الاسلام وحسن الاسلام، هل يعق الاب والام اللي بينكروا وجود الله؟ لا ابدا. حرام ان تعق اباك وان كان مشركا، وحرام ان تعق امك ولو كانت مشركة، ان تعق امك ولو كانت مشركة. شوف الدرجة دي، فما بل لما هي مسلمة تقية نقية صالحة عابدة متعبدة مريضة متأزمة عندها مشكلة مع ابيك، ابوك رجل جاف وعصبي، فاين البر؟ اين هل نبحث عن البر في السوبر ماركت؟ نروح كده في المحلات ونقول له والله يا عم اديني نص كيلو بر، والله روح في الصيدليه والله اديني يا ابني ابره ولا حقنه بس ولا حبوب الولد يتعاطاها يصبح برا. لا بالعكس، ان لم تكن برا فكيف تاتي الرحمه؟ انا اريد ان اقول ان الاول شيء يجب ان نتواضع له، نتواضع لابينا وامنا. سبحان الله، العلماء قالوا لنا ايه؟ لا تسر امامه، ما مشيش قدام ابويا، ما مشيش قدام امي، لازم هم اللي يمشوا قدام وانا اللي احمي ظهره. وبعدين قال ولا تجلس وهو واقف، عيب. الولد قاعد حاطط قدم على قدم وقاعد يشتغل في الجهاز اللي معاه، ما هو التقنيه الحديثه جاءت لاوروبا بالتقدم وجاءت الينا بالتخلف، جاءت الينا بانقطاع. الواحد يكلم ابنه والولد قاعد، في يا ولدي ايه؟ ببعت رسالة لصديقي، مش عارف، لا حول، حتى الرد نفسه ما الذي حدث؟ لابد ان نعيد حساباتنا في اموالنا، لان احنا كنا بررة، انا كنت واثق ان احنا كنا بررة لان اموال ابائنا كانت حلالا، يبدو اموالنا اصابتها الشبهات، فمن ضمن الثمرات هذا العقوق وهذا التمرد، امر طبيعي. الله، هو في ايه الولد؟ ماذا يريد منا؟ الاب يعني يرسله الى افضل مدرسة ويدفع له المصروفات الغالية، التعليم أصبح تجارة يعني نسأل الله، هي رابحة لأصحابها ومثبطة ومضيعة للأموال على أولياء الأمور المساكين، موظف مسكين يستبدل معاش ويعمل قرض ويعمل عشان يعلم ابنه في أحسن مدرسة بأفضل معهد ويضعه في أفضل جامعة، والولد مش راضي. في إيه يا ابني؟ ابن عمي عنده سيارة موديل كذا وأنا أركب الحافلة، وماله يا ابني؟ من تواضع؟ طب عمك رجل اعمال وعنده اموال وشركات وعنده بنايات وعنده خير مما اعطاه الله وربنا يبارك له، اما انا رجل موظف على قد حالي، راتبي محدود، وما يقول لما تركب الحافلة يا ابني؟ انظر الى من لا يستطيع ان يركب، في واحد مقطع رجليه، في واحد عنده شلل، في واحد كفيف لا يرى، في واحد اصم. يا ابني احمد ربنا على نعم الله. لا، العيل عايز من ايه؟ عايز يعمل ادارة ويبقى رئيس مؤسسة ويبقى رئيس سكرتارية، منين؟ من فشله؟ يا اخي تفوق انت في الدراسة بس، احنا طالبين منك شغل كده. فانا اريد ان اقول ان نتواضع اولا لابائنا امهاتنا وعلمائنا، ونتواضع للكبار، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، التواضع هذا